أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا دائما وأبدا نلتقي إن شاء الله تعالى مع إسلامنا وعلى إسلامنا. نحن نتحدث عن إسلامنا، إسلام التوحيد وإخلاص التوحيد لله عز وجل. الله جل وعلا أنعم علينا بنعمة هذا الدين العظيم، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وأكرمنا من خلال هذا الدين العظيم بأعظم نعمة فيه، ألا وهي نعمة التوحيد، فالحمد لله على نعمة التوحيد. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة أهل التوحيد تحت راية سيد العبيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثت مع حضراتكم عن بعض معالم التوحيد أو أهمها من خلال سورة الإخلاص، سورة التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومضى بنا الكلام في حلقة تلو الحلقة نبين معنى قول الله عز وجل قل هو الله أحد. الأحدية التي هي فوق الواحدية، والتي تتنافى مع الاتحاد والحلول ووحدة الوجود والتجزئة والتركيب والتبعيض، فالله أحد، لا يكون ثاني اثنين، كما لا يكون ثالث ثلاثة، لا يحل في المخلوقات ولا المخلوقات تحل فيه، ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتركب. سبحانه، قل هو الله أحد، الله الصمد، القائم بنفسه والذي قام كل شيء به، الغني الذي احتاج كل شيء إليه، الصمد صاحب المجد والسؤدد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد لأن الولدية نقص، ولم يولد لأن الولدية احتياج. لم يلد لأن الوالدية نقص، ولم يولد لأن الولدية احتياج. وهو سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وهو الخالق، والخالق لا يلد، والخالق لا يولد، بديع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لم يلد ولم يولد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لم يلد ولم يولد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. ومضى بنا الكلام إلى أن وقفنا مع الآية الأخيرة من سورة الإخلاص، ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. لا كفء له، لا ند له، لا نظير له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد. منها تعلم أهل هذا الدين علماؤه وأتباعه وعلى رأسهم السلف الصالح رضوان الله عليه، تعلموا توحيد الأسماء والصفات، كذا سموه مأخوذا من هذه الآية، ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى هذا في جانب العقيدة أن الله عز وجل له أسماء وله صفات وله أفعال، ففي أسمائه لم يكن له كفوا أحد، وفي صفاته لم يكن له كفوا أحد، وفي أفعاله لم يكن له كفوا أحد. فنوحد الله عز وجل ذاتا وأسماء وصفات وأفعالا. سبحانه ليس كمثله شيء، التي هي بمعنى ولم يكن له كفوا أحد. فيما تفسيره في العقيدة أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وأثبت لنفسه أفعالا، فكيف نفهمها في ظلال ولم يكن له كفوا أحد؟ أننا نقول نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل. إذن ولم يكن له كفوا أحد جزء مهم في عقيدة التوحيد، فيما نسميه بتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى هذه الجملة التي ذكرتها أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو نقول نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بمعنى واحد. حيث لا يعلم الله إلا الله، فإذا أثبت لنفسه أسماء أو صفات أو أفعالا فهو أعلم بنفسه وقد أثبتها. فالأدب يقتضي أن نثبتها، والتوحيد يقتضي أن نثبتها، والعبودية تقتضي أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح من سنته، لأنه لا أحد من الخلق أعلم بالله كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل اسما أو صفة أو فعلا أثبتناها، لأننا لسنا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقتضى العبودية لله نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وبمقتضى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت لله عز وجل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس فيما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه البتة، فالله ليس كخلقه والخلق ليس كالخالق. ولذلك تأتي الصفة أو يأتي الاسم فيشترك في اللفظ فقط دون المعنى ودون الكيف دون المضمون. بمعنى إذا قال الله عز وجل عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاسمه الحي يليق بذاته سبحانه وتعالى. وإذا قال عن مخلوقاته وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهنا اشتراك في الاسم، الحي بالنسبة لله عز وجل والحي بالنسبة للمخلوق. وليست حياة الله عز وجل كحياة خلقه، ولا حياة الخلق كحياة الله عز وجل. فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء أو صفات أو أفعالا أثبتناها، ولا نرى في هذا الإثبات تشبيها، بل ينبغي نفي هذا التشبيه من البداية، لا مجال له البتة، لأنه من شبه احتاج أن يؤول، ومن شبه احتاج أن يعطل، ومن شبه احتاج أن يحرف، وهكذا. لكن إذا نفينا التشبيه أصلا فلسنا بحاجة إلى تأويل ولا إلى تمثيل ولا إلى تعطيل. ولذلك أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يرد على خاطرهم أن الله يشبه أحدا من خلقه في اسم أو صفة أو فعل، لأنهم تعلموا ولم يكن له كفوا أحد، وتعلموا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما أيقنوا من هذا أثبتوا ولم يشبهوا، وكانوا يعبرون عن هذا المعنى بمثل قولهم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا يعلم الله إلا الله. وحين سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن هم لم يدعوا لأنفسهم مجالا في التشبيه أصلا حتى يحتاجوا إلى تأويل أو يقعوا في التمثيل أو يحتاجوا إلى التعطيل. فأمر التشبيه منفي البتة في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي مذهب السلف الصالح، لا مجال للتشبيه إطلاقا، الخالق شيء والمخلوق شيء آخر، يشترك الاسم لفظا أو الصفة أو الفعل، لكن الله سبحانه وتعالى الذي علمنا عنه هذا فيما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتنا، لكنه سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيف الاسم، عن كيف الفعل، عن كيف الصفة، فجهلنا الكيف، قلنا والكيف مجهول، والذي لم يرى الذات يجهل كنها الصفات. والله الذي لا إله غيره، لو أن مخلوقا، مع أننا نتصور من هو المخلوق لأننا نرى المخلوقين، لو أن مخلوقا أنا لم أره لا أستطيع أن أصفه، لو قيل لي أتعرف فلانا فقلت لا أعرفه، هل رأيته؟ لا لم أره، فيقال لي صفه لي، أقول له أنا لم أره كيف أصفه لك، ما دمت لم أره لا أستطيع أن أصفه، في حين لو أني رأيته أصفه فأقول فلان هذا الطويل أو القصير، الأبيض أو الأسمر، النحيف أو السمين، وأظل أصفه فيقول نعم لأني رأيته. أما الذي لم أره لا أستطيع أن أصفه وهو مخلوق. فإذا تحول الكلام عن الخالق سبحانه وتعالى، نحن لم نرى الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرى، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولكن نرجو الله جل في علاه أن نراه في الآخرة في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله جل في علاه، فهذا في الآخرة كائن، أما في الدنيا لم نرى الله عز وجل، وما دمنا لم نره كيف نستطيع أن نصفه، كيف نستطيع أن نشبهه؟ لا مجال لوصف أو لتشبيه، فالكيف بالنسبة لنا مجهول. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة حين نثبت لله عز وجل أسماء وصفات وأفعالا ذاتية وفعلية، أو نقول نثبت أسماء وصفات ذاتية وفعلية فتدخل الأفعال فيها، حين نثبتها اسما، ونثبتها معنا، لكن من حيث الصفة، من حيث الكنه، من حيث الكيف، نحن لا ندري. ولذلك ونحن نقول في صفة النزول الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الصحيح، لمن سأل كيف ينزل ربنا نقول له قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. هذا الكيف مجهول، هذا الكيف لا نعلمه ولا نحيط به علما، ولا يعلم الله إلا الله. ومن هنا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي عن الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فما جاءنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين لما في كتاب الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأعطانا الله عز وجل التصريح مفتوحا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لذلك قلنا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. من غير تحريف، ما معنى التحريف؟ وضع الشيء في غير موضعه. مثاله تحريف الكلم، تغيير الحرف، تغيير الحركة، كقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، آية واضحة، وكلم الله موسى تكليما. التحريف في هذه الآية مثاله تأتي الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، فبدلا من أن نسمى الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وكلم الله موسى تكليما، يصبح مع التحريف كلم الله اسم الجلالة مفعول وموسى فاعل مؤخر، إذا كلم موسى الله. يأتي هذا التحريف لنفي صفة الكلام عن الله عز وجل عند من نفوا صفات الله عز وجل كالجهمية ومن نحى نحوه، فينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، وتقديسهم لمنهجهم الباطل يجعلهم يحرفون الكلم عن مواضعه، فيجعلون مثل هذه الآية وكلم الله موسى تكليما تصبح في نظرهم وفي منهاجهم وكلم الله موسى تكليما، وهذه ليست قراءة صحيحة حتى نثبتها. ولئن صح تحريفهم هذا في هذه الآية التي تحتمل التقديم والتأخير، مثلا بأن يكون هناك تقديم المفعول على الفاعل، فكيف هم مع قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، هل يستطيعون تأويل هذه أيضا؟ تأولوا الآية الأخرى بأن قدموا وأخروا وجعلوا الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، هنا وكلمه ربه، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ما تحتمل هذا التحريف الذي ادعاه المعطلة حين نفوا صفات الله عز وجل، فنفوا عن الله عز وجل الكلام ونفوا غيره من الأسماء أو من الصفات. إذن هذا مثال التحريف، نقول من غير تحريف ولا تكييف، تكييف الصفة، الرحمن على العرش استوى، فيقولون كيف استوى؟ فيظلون يقولون استوى على كيف كذا وكذا، استوى بالكيفية الآتية، هذا تكييف، نحن ننفي هذا التكييف، فلا نقول كيف استوى، نثبت أنه استوى كما أثبته لنفسه، لكن الكيف مجهول. لكن أن يقولوا كيف استوى ويجعلون الاستواء بكيف معين فهذا هو التكييف، فكما ننفي التحريف ننفي التكييف وننفي التمثيل. والفرق بين التكييف والتمثيل يسير، بمعنى التكييف أن يقال استوى بكيفية كذا، التمثيل استوى كاستواء الإنسان على الكرسي، هذا تمثيل وهو أشنع من الأول. فننفي عن الله عز وجل التحريف والتكييف والتمثيل. التمثيل كأن يقال استوى كاستواء هذا ونزل كنزول هذا، هذا والعياذ بالله هذا التمثيل منفي عن الله عز وجل بقوله سبحانه ليس كمثله شيء، بقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. وكما ننفي عنه التمثيل ننفي عنه التعطيل، ألا وهو نفي الصفات عن الله عز وجل. لماذا ينفونها عن الله؟ خشية المشاكلة والمشابهة. لا، المشابهة ليست موجودة أصلا، لا ترد في ذهننا إطلاقا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن المعطلة النفاه للصفات شبهوا أولا في أذهانهم، ثم راح يقول لا، الله لا يستوي، الله لا ينزل، الله لا يعجب، الله لا يضحك، الله لا يغضب، ليس لله وجه، ليس لله يد، ليس لله عين، ليس لله ساق، وهكذا وهكذا ينفون الصفات الذاتية والصفات الفعلية. لماذا؟ لأن إثباتها عندهم يوهم التشبيه. نحن لا نوهم تشبيها أصلا، ننفي التشبيه أصلا حتى لا نضطر إلى التعطيل، إنما هم شبهوا فنفوا أو فعطلوا. فننفي عن الله التعطيل، لأننا لو رحنا نقول ليس لله وجه وليس لله يد وليس لله عين وليس لله قدم وسائر الصفات الذاتية وليس لله نزول ولا استواء ولا عجب ولا ضحك ولا غضب ولا مجيء ولا إتيان، وننفي سائر الصفات الفعلية، فماذا يكون الأمر؟ يكون عدما. وصدق من قال المشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. المشبهة يعبدون صنما لأنهم شبهوا أسماء الله بخلقه، وشبهوا صفات الله بصفات خلقه، وأفعال الله بأفعال خلقه، فجعلوا الله كسائر المخلوقات، جعلوه جسما، جعلوه مادة، جعلوه مخلوقا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فالمشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما، حين يقولون ليس لله وجه وليس له يد وليس له قدم وليس الله يستوي ولا ينزل ولا يعجب ولا يضحك، كل الصفات التي نضرب لها أمثلة فقط من خلال القرآن أو السنة، هذا تعطيل، هذا نفي عدم، معناه أنهم يعبدون عدما، أنهم يلحدون، أنهم ينكرون الله عز وجل. فمصيبة التعطيل عظيمة، وقع فيها الجهمية ووافقهم المعتزلة وشاركتهم الأشاعرة والماتريدية في نفي بعض الصفات دون بعضها، فأثبتوا لله عز وجل سبع صفات دون بقية الصفات. فهناك تعطيل جزئي يسمى تعطيل الأشاعرة والماتريدية، وتعطيل كلي يسمى تعطيل الجهمية أو المعتزلة المعطلة. نحن نقول نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تأويل. لماذا ننفي التأويل؟ أقول لك، مع أن التأويل قال به جم غفير من علماء الإسلام، وقالت به الأشاعرة والماتريدية، وهم لهم جهد طيب في الدفاع عن الإسلام. والأشاعرة والماتريدية في كتب علم الكلام يوصفون بأنهم أهل السنة والجماعة، والصواب أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، لكن لم يتفقوا مع أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات كما خالفوهم في أمور أخرى. ولذلك منطق الوسطية والاعتدال أن بين أهل السنة والجماعة من جانب، وبين الأشاعرة والماتريدية من جانب آخر عموم وخصوص، أن بينهما عموما وخصوصا. ليس هذا مجال ذكره أو بيان تفصيله الآن، ولكن أقول الأشاعرة لها تعطيل جزئي ووقعت في التأويل. لماذا وقعت في التأويل؟ لأنها أرادت أن تنفي التشبيه. نحن نقول لا مجال للتشبيه أصلا، هذا باب مغلق، فلماذا نلجأ إلى التأويل؟ ما دمنا لم نشبه أصلا فلماذا نؤول؟ إنما يؤول من شبه، الذي شبه يحتاج إلى التأويل. إنما إذا نفى التشبيه أصلا لا يحتاج إلى التأويل. هذا، وإن كان التأويل هذا خفيفا في لفظه عن كلمة التعطيل، لكنه يؤدي إليه. لأني أقول أنا أثبت لله عز وجل يدا لقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، تبارك الذي بيده الملك. ثم رحت أقول هذه اليد تعني القدرة، هذا اسمه تأويل. يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم، تبارك الذي بيده الملك أي بقدرته أمسك الملك. تأويل هكذا يسمونه، لكن ندقق النظر والفهم. حين قلت عن اليد إنها القدرة، ألست بهذا قد نفيت اليد عن الله حين أولتها بالقدرة؟ القدرة لله ثابتة، لكن حين أنفي اليد أو أؤول اليد بالقدرة، إذن نفيت اليد عن الله باسم التأويل. فالمؤولة والمعطلة يشتركون في نتيجة واحدة، وإن كنا نسمي الأول أصحاب تعطيل ونسمي هؤلاء أهل تأويل ونقول في التأويل إنه أخف من التعطيل، لكن النتيجة واحدة. المولى يقول لا، أنا ما أنفي عن الله اليد لكن أجعلها بمعنى القدرة، ولا أنفي عن الله الاستواء ولكن هو الاستيلاء، ولا أنفي عن الله العين ولكن هي الرعاية والحفظ، ولا أنفي عن الله النزول ولكنه نزول مجيء، نزول ملك ومجيء أمر. هذا هو التعطيل باسم التأويل. نحن لا نقول بهذا التأويل، حتى وإن قالت به الأشاعرة. فعقيدة أهل السنة والجماعة التي اقتبسوها عن الله عز وجل، القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقائل ولم يكن له كفوا أحد، وفهموها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وخير القرون، أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. لماذا يقال في التأويل؟ اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء. هنا أقول شيئا، قرأت في كتب مقررة على أبنائنا في الأزهر في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي استولى، هذا تأويل. ربما أولوا لهؤلاء الأولاد لأنهم لم يفهموا معنى الاستواء، وهل فهموا معنى الاستيلاء؟ وما معنى استولى؟ أنا أقول استوليت على أرض فلان، أي اغتصبتها، فهل يليق هذا بالله عز وجل؟ استوى بمعنى استولى؟ وهل كان هناك صراع بين الله وغيره؟ أو نزاع بين الله وآلهة أخرى حتى نقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى؟ فانتزع العرش من غيره؟ ألم يقل الله عز وجل قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ وهل جاء في لغة العرب التي نزل القرآن الكريم بها أن استوى بمعنى استولى؟ العرب لا يعرفون هذا، وقولهم في بيت شعر واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق كلام منتحل لا يعرفه العرب، ولا يعرفون قصيدته ولا من قاله. فالعرب لا يقولون استوى بمعنى استولى، وهم في المعاني يقولون استوى منه الاستواء الذي بمعنى الصعود، ومنه الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه الاستواء بمعنى الارتفاع، إلى آخر ما ذكر في معاني الاستواء، وليس فيها الاستيلاء. فاستوى بمعنى استولى أولا هو تأويل لا تحتمله اللغة، ولم يقل به السلف، هو النص بالله جل وعلا. ثم إن هذا التأويل استوى بمعنى استولى نفى صفة الاستواء عن الله التي وردت في كتاب الله 7 مرات، 6 آيات فيها ثم استوى على العرش، والسابعة في سورة طه الرحمن على العرش استوى. فإذا قلنا استولى نفينا استوى، أولنا، وأدى بنا التأويل إلى التعطيل، لأن استولى بخلاف استوى فيكون نفينا صفة الاستواء عن الله، في حين أننا ننقل عن أئمتنا الأعلام أنهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. ننقل عنهم استوى كما قال لا كما يخطر بالبال، الله مستو على عرشه بائن من خلقه كذا، قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أئمتنا الأعلام الذين نأخذ عنهم، الذين نفهم دين الله منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلماذا أنا أدع كل هؤلاء الأئمة الأعلام وأخذ بكلام الأقزام وأقول استوى بمعنى استولى؟ لا، هذا التأويل مرفوض، لأنه يؤدي إلى التعطيل، ولأن فيه من المعاني ما لا يليق بذات الله جل وعلا. في المثال الثاني، يد الله فوق أيديهم، في التأويل الموجود عند الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهما يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. تأويل، تأويل، هذا التأويل أدى إلى التعطيل، لأنه نفى عن الله عز وجل اليد. طيب، إذا قلنا لا ينفي وهذا التأويل محتمل، وهناك تأويلات للسلف، لماذا تنفون التأويل وللسلف تأويلات؟ نعم لها وجهها سنذكرها إن شاء الله، لكن هنا إذا صح أن أقول في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم، وصح هذا لغة، فكيف إذا قرأت قول الله جل في علاه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يداه مثنى، هل يصح التأويل هنا يداه أي قدرتاه؟ هذا ما يصح إطلاقا. إذا قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أنا استطيع أن نقول أي بقدرتي، نؤولها هكذا بالتثنية؟ وإذا قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، نقول أي قدراتنا؟ من يقول هذا؟ هل هذا يصح في شرع أو في لغة أو قاله أحد من السلف؟ هذا تأويل مرفوض، منبوذ، مردود. لكن قد يقول قائل جاءت كلمة اليد مفردة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وجاءت مثنى في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وجاءت مجموعة في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فهل هي مفردة أو مثنى أو مجموعة؟ السلف يقولون المفرد المضاف لا ينفي الجمع أو التثنية، فإذا قلنا يد الله فهي لا تنفي جمعا أو تثنية، والجمع يراد به التعظيم، فالإفراد لا ينفي التثنية، كما لو قلت فلان له يد فهذا ليس معناه نفي اليد الثانية، وفلان له أيدي مجموعة لا تنفي أيضا التثنية، وكلمة اليد جاءت مفردة ومثنى ومجموعة بالنسبة لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث كلتا يدي ربي يمين، فلله عز وجل يدان، والإفراد لا يتنافى مع التثنية ولا يتعارض مع الجمع الذي يأتي بمنطق التعظيم، ومثل ذلك العين ولتصنع على عيني جاءت مفردة في القرآن الكريم، وجاءت مجموعة في قوله تعالى فإنك بأعيننا، وفي السنة ما يدل على التثنية إذا صلى العبد أو إذا قام العبد في صلاته فإنه بين عيني الرحمن، فجاءت مفردة ومثنى ومجموعة، والإفراد لا ينفي التثنية والجمع لا يتعارض، فلله عز وجل يدان وله عينان سبحانه وتعالى، نثبت لله عز وجل يدا ليست كأيدينا، ليست كجارحتنا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ونثبت لله عز وجل عينا ليست كأعيننا، ليست كجارحتنا، أثبتناها لأنه أثبتها لنفسه، ونفينا الكيف لأنه لم يخبرنا سبحانه وتعالى عن هذا الكيف. فلله عز وجل عين لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن إثباتا بلا تشبيه ونفيا بلا تعطيل، أي فيما يرد في صفات النقص التي ننفيها عن الله عز وجل كصفة النوم والغفلة والنسيان والتعب والولد ونحو هذا مما ورد في صفات النقص التي ننفيها عن الله عز وجل كما نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم، نحن مع قضية من الأهمية بمكان، لكن ما اتسع المجال لأن نذكر أهمها أو نقف على أعظم بنودها، لكن رحنا نوضح شيئا من خلال قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، مكتفيا بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، واستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.